تفتح عيونك شوف الوطن ما أحلى، الوطن ما أحلى. يلا نقول بصوت سبحان من سوى، سبحان من سوى. فتح عيونك شوف الوطن ما أحلى، الوطن ما أحلى. يلا نقول بصوت سبحان من سوى، سبحان من سوى. من خلى الصبح تطلع شمس ترسل انوارها، الله يا الله. من خلى القمر وسط السما يجمل اسحارها، الله يا الله. من خلى الصبح تطلع شمس ترسل انوارها، الله يا الله. من خلى القمر وسط السما يجمل اسحارها، الله يا الله. من خلى الورد به العطر، من خلى النداء فوق الزهر، من خلى الورد به العطر، من خلى النداء فوق الزهر، كلنا نقول بصوت سبحان من سوى. الوطن ما أحلى، الوطن ما أحلى. سبحان من سوى، سبحان من سوى. من خلى الوطن أحلى قدر حب بعماقي، الله يا الله. من خلى القلب به النبض يهتف بشواقي، الله يا الله. من خلى الوطن أحلى قدر حب بعماقي، الله يا الله. من خلى القلب به النبض يهتف بشواقي، الله يا الله. أنا رفعت راس الوطن، لا لليأس عندي أمل، حتى الأمل طول. أنا رفعت راس الوطن، طلعت أول. لا لليأس عندي أمل، حتى الأمل طول. كلنا نقول بصوت سبحان من سوى. فتح عيونك شوف الوطن ما أحلى، والله ما أحلى. سبحان من سوى، سبحان من سوى.